أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد اللي وفقنا ربي سبحانه وتعالى في الكلام حول بعض من تاريخ الإباضية فيما مضى، طبعا وسي اللي يخص استزادة فما عليه إلا بالرجوع إلى رمضان. المؤلفات موجودة محققة من أدي صغر أدي شجع وسي اللي يتألف موسي اللي يتحقق باقتناء تلك الكنوز سلغ هذا العلم وهذا التاريخ لأبنائنا وبناتنا، حطر من جهل تاريخه طبعا أدي عاج دي مضايع دي محاير في مفترق الطرق، أدي عاد يتأثر بكل ناعق طيار الدوسين أضو الدوسين تياوي سلا مطلع عن علم وعن دراية هذه الدراية وهذا العلم إلا أتعاون على أن يثبت، ولو كان في مهب الريح إلا وحدس أذي تبت على ما اعتقد أنه حق، سواء ما له علاقة بالجانب العقدي أما الفقهي أما التاريخي. موضوعنا الليلة قال الموضوع لا يقل أهمية حول ما سبق، دي ملكنا دون الله يلزم أن يقع دي السوال. بحكم الله تحول العالم بفضل وسائل الإعلام إلى قرية دعاد وديان قاع حملند يوني اللان دا الحق يوني اللان دا البطل يوني اللان ديس شبه أي لا يثير الشك يعاد، فلا بد من توضيح الأمور ولا بد من وضع النقاط على الحروف، نقاط على الحروف تبيين الحقائق. طبعا بصح بشرط هذا التبيين أدي عاد في أسلوب علمي هادئ رصين، تبيين الدليل دون التحامل على المخالف في الرأي لابد من هذا الأمر. كمل ضخ أي لن يعتقده الإنسان باليد الحق زمط يوضح لكل الناس وغي وسيلة يتبع المذهب اسمه أبريدس أتوضح بالدليل ماذا اللي يقرب لي لدى الحق. ربما تطفن الغير مغ الأسف حينما نسمع بعض طرانا من المجتمع قال لي يويتني قنزف تبع انك تلعقدت، قال لي يغير العقد مثلا ربما في بعض امور نشأ عليها اجداده وسيلي سبقت، ربما جلسة او جلستين في حلقة اما في قناة من هنا وهناك اما يطال لبعض الكتب لا بازيت لا غرس مهلهلة اوهى من شبح باطل واوهن من بيت العنكبوت ادي صبح يجطر ويكرر ما يسمع اتي بالحماس ببعض أدلة سمعها ولم يطلع على ما ينقضها من الأدلة الثابتة الموجودة عند أئمته وعلمائه بحكم الله وليضا ما يفهم ولفهم أخذ جزءا من الحقيقة أذي بدأ هذيك فرس الملتس يبدأ معناه يطعن في مذهبه، أما في مشايخه قال من يعز من بتعز من. هذه العبارات من حين لآخر نسمعها. طبعا هذا الواقع لا يرضي أحدا، الحل دبتة. طبعا الحل هو لا بد، أول أمر نزل من السماء إلى الأرض كان اقرأ، لابد من نشر العلم، لابد، أي لان مخزون في مكاتبنا وإلا خلفه لنا أوائلنا، لابد من إعادة نشره وبسطه وتوضيحه للعامة من الناس. يعاد موضوعنا إن شاء الله بدرجة الذي يكون حول المنهج العقدي، المنهج العقدي عند الإباضية، فيه محطات نطلب صلى الله عليه وسلم أن يوفق لكي نأتي عليه على جميعها. وإنما وليلت يقع حول نقطة حساسة إتلا لها علاقة لا تبتعد كثيرا عن المنهج العقدي عند الإباضية. خاطر لو سولي في مول المنهج تبت لي التوبنا يتبين وكانه لا يمس غلطا في بعض مسائل إتلا لها علاقة بالعقيدة، قضية مثلا الموت على غير توبة، نطق بالشهادة شهادتي لو تنفع بالتحدي إلا مات على غير الوفاء، ربما ديس الخلاف هذا. كذلك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون وسيلة تقي، ربما ديس الخلاف هذا. قضية معناه خروج الموحدين الذين ماتوا على غير الوفاء من النار بعد دخولهم فيها وغير ذلك من المسائل. ولكن لله يزعج في بعض الأحيان أن في البعض ربما ممن يشتغل بالدعوة وسلا يمارس الوعظ ربما لاش غرس يقن إلمام ما اطلع بهذا الموضوع، هذه بدأ يتميع هذه الحقائق هيبة التأول يوم المواضيع هكمدن ثلاث مسائل خلافية ولدوش اللي يتخلفنا في هذه المسائل لغرس أدلس، والمصيبة العظمى من اللي ينشر ويولوا في العامة ما ذلك نعتقد منه هو الحق. ان شاء الله لك نعي عن تبيينه وتوضيحه. شرايق طبعا نسلط الامور على حجية ذلك الدليل وقوته ومدى تطابقه مع صريح السنة، بس مع صريح القرآن وصحيح السنة الثابتة الموافقة لصريح القرآن. إذن الموضوع إلا واسع وحساس وخطير. إذن ومن أهم النقاط المتعلقة بهذا الأمر يزمن نفهم حقيقة الوعد والوعيد، أو المسألة الوعد أنا بدأ الزهر نعرف ما هو الوعد وما هو الوعيد. حفر لي من وربط نرحم لحرصهم على غرس العقيدة الصحيحة في قلوب الناس. طبعا هذه تؤلف في مؤلف ألفه إباضية المغرب الإسلامي المغاربة في القرن الثاني الهجري باللغة البربرية، تبسيط لمسائل التوحيد للناس العامة، وهو عقيدة التوحيد مقدمة التوحيد عقيدة العزابة نكتة التوحيد كلها عناوين لمؤلف واحد. انت المؤلف مجهول توني ديك الطبيعية ماليك الطريقة تغجور انت تبكري اربس ان شاء الله على حساب نية نزن هادي ألف في قل مؤلف هادي خلص النية سي ربي ولي تيري اسم سي سقع اتيري قلة السرس معناه هادي صغيرو ما قبل ما المهم يدنو تخزر المحراب المهمين ويتو خزر اداس نية ندف في قل مؤلف ما المؤلف مجهول. اذا عقيدة العزابة العقيدة ألفت في القرن الثاني الهجري باللغة البربرية الأمازيغية. أدياس أبو حفص عمرو بن جميع الجربي رحمة الله عليه في القرن السابع الهجري باقتراح من بعض فضلاء جربة اقترح نغبس وديك الترجم دانغ او المؤلف الى اللغة العربية اش كان بسيس الفايدة. فقبل هذا الاقتراح وعمل على ترجمة هذا المؤلف في الامازيغي الى اللغة العربية، فلقي اهتماما من اباضية شمال افريقيا، معناها انني المحاضر والمدارس عنيت بهذا الكتاب، عاد من المؤلفات التي يشترط للمنضم لإحدى الحلقات أتحفظ، حتى بعض من النساء من الجدات لا حفظ انت من كتابه. ذكر بعض مقتطفات من هذا الكتاب لبعض الطالبات، اتمنى جمع ما استزع لوكت قالوا من كتابه كي حفظ اخت تغيا شيخان مغبكري قدعت مجيدة عزمان غاول الكتاب تعاودنت نحفظت يتوحفظ يتوشرح. حتى علماء المذهب اهتموا بشرحه عدة شروح، واوسعها شرح شيخ طفيش رحمه الله الا مطبوع فيما يتعلق بهذا الامر. سئل المهتمين خاطر الساس ندينا بالعقد، وهذه نعمة من الله ربي يوفق معناه اهل الحق والاستقامة منذ ظهور طبعا هذا المذهب عن الوجود. حرص ائمته على غربلة العقيدة تكون العقيدة تتلى صافية، سواء ما له علاقة بالإيمان بالله خاصة فيما يتعلق بالصفات إلا من التشبيه والتجسيم كما سيأتي يتوتس، كذلك توطي الدمار وصولني اليوم الآخر وما فيه من مراحل وغيرها. كل هذه الحقائق عرضوها على صريح القرآن، خاطر القرآن هو المصدر الأول والرئيسي للعقيدة. يسدي وموني بعد ومارو أن اللان وافقه من صحيح السنة، خاطر الله يمنى فيما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بالعقيدة حضو ضدا إلا يسلط الأضواء على السند ما يسمى بالعنعنة، روى فلان عن فلان عن فلان قالت نقع ما شاء الله ثقات لا غبار عليهم أتقبل الحديث بما فيه، ربما إلا يناقض صريحه ظاهر القرآن ودني تمي هذا عاد يخضعون القرآن لذلك الحديث. سمني روان تلك الأحاديث من بينها هذا الحديث مش إلا شيخ محمد الغزالي رفضه، إن كنا نقبل له الحديث على ظاهره بسؤال، وهو المعنى هو مولك نرفض السنة. السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي نقسمه ونغيس، فهي تأتي لتأكيد ما جاء في القرآن وهو التكرار، تأتي لتفصيل ما جاء مجملا في القرآن، ربما ترني بعض أحكام القرآن لم يذكرها لحكمة وغير ذلك. ديس عدة مقاصد من هذه السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدقيقين في موضوع العقيدة لذلك كان غوال نظيس متفخصيس حد ضمن لا يكتفي بظاهر الحديث، لذلك ما رواه الترمذي حول حديث البطاقة ربما لا يسيل سلسيس خلاص ما جاء في هذا الحديث إلا أن دي سوال فيه ما قال إن شاء الله يوم القيامة يؤتى برجل ومعه 99 سجل، 99 سجل شغل الزمامات او السجلات والزمامات وسبطنا الشرانت كلها دفون وبريد معاصي وكبائر 99 وهدي قنوة سن مغض 20 99 او نبندمو وليخدمي كنت واحد يتقع لا يويل بهذه السبلة زوجة انما معدوم مني السيني ربي سبحانه وتعالى قاعد خلع واتقد راشي كنت واحد يديني هذا كان السكر ماشت عند بتا او العبد ولي تمن زعما معه 90 سجل تو داين دي غاد نجيغا بالعقل فيخرج له بطاقة. سمني تسمى بحديث البطاقة أو البطاقة بتي توريديس. توريديس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسيني يا ربي زمالك يا غادنجي يتنجون بطاقته بالعقل. توضع هذه البطاقة في كفة وتسعة وتسعين سجل في كفة أخرى فترجح تلك البطاقة الترنة جهة الثقل تزايد فتطيش هذه 99 سجل ويدخل الجنة. الشيخ محمد الغزالي إن لو أخذنا ظاهر هذا الحديث لو أخذنا هذا الحديث على ظاهره وكانت بمشيء الله سنصرته لكان هدما للقرآن وللإسلام. شجع ميت نفوفوغ نوبيد قلت نتوبت قاعني الله ابناء ابنات القرآن دي أديرا. إن صح هذا الحديث شو قلت أولي بها طبعا يتبع المنهج العقدي عند العبادية شعر بذلك لم يشعر. شو لك أنا قال كان نمتلك الحقيقة وإنما أين للقرآن كان قريت أن يبين تربي القرى كان بيد. إن لا تدركه الأبصار وهي آية صريحة قاطعة إن لا تدركه الأبصار ولين لا تدركه الأبصار في الدنيا آية عامة. مدح الله نفسه بهذا الأمر ومدحه لا يتبدل ولا يتغير. السورة فيما يتعلق بالاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نطقوا بالشهادة ثم استقاموا ثم ناموا آيات كثيرة كما سيأتي تعطي الدمعاس. إن صح هذا الحديث فهو يصح في رجل نطق بالشهادة ثم مات. هذا يمكن يسلم بعد الساعة يرحل دني ربي لو تغبن خلاص تخرب إلى سبق في علمه وكانت أدي عاش 20 عام 30 عام ربي إلا يسن سبق في علمه مش تكون ظلت صدو زوماسك إلى غيره كان يسن. سمني لا تكرم بالجنة بس هذه عاد حد ينطق بالشهادة نطق بالشهادة بعد ومني يتوامر بتأدية أركان الإسلام التي بينها الرسول الحديث صحيح عند الجميع. قاع بني الإسلام على خمس هو على واحدة بعد العقيدة تزلت تعطي الدمعس ولغصد الزم يتفق صلاة رمضان قالوا تزومر يتوني يثبت ايت لي تشاوض النصاب وضار علي الحول اتزكيت ما نزكيش. قال اودي لي معنى اللي توفرت فيك شروط الاستطاعة لتأدية فرض الحج ولغسد حج ولنجي منس وليوصي كم من دخل لي تطة في الكبائر واللي يعول فتوبي والعياذ بالله. ووني بتت حضر استمتع تقضع في الحالته ربي اللي ناينا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعاد فيما يتعلق بهذا الأمر آيات كثيرة تيمنس الرسول صلى الله عليه وسلم جيوني الله يطور ودغرنغ المقياس الحقيقي لهذا الأمر شنغ حضو ضيضا لا يكتفي بدراسة السند ولا يهمه المتن إذا كان مخالفا لصريح القرآن. ربما في وقت آت أنذكر بعض أحاديث معنا ونضرب سبحانه وتعالى صفات الله لم تسلم من هذا الطعن. هذا بعض الروايات معنا تصف الله بأوصاف الناس بالبشر التعزم الحديثني معنا حشيد ولد بندم وما كان لرسول الله ان يقول هذا الكلام. بالعكس الشق الحديث لان حريص على التقيد باوامر الله مثل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ايمتنا رحمة الله عليه من ذيلا يزمت السن شكون خلع قال صلى الله عليه القناه اني قال رسول الله ربما يودي نشرح للايه التي يعتقد انها دليله انها دليله فيما يتعلق بهذا الامر. ربما شكلتني صلى الله عليه وسلم حرث اقيم دبوه الزبيلة دون الحق. على الأقل يا أخي تحسي دي بلي تنساش توكلي نطلب حر وتفهمي دولا شرع يشكجي لعقيدتك ما تزعزعد ببيانه وفصاحته أما بكونه اللي سوال طبعا في قناة من القنوات المشهورة مدار الله كمل بتك وضانت بعد الدمع سطان سيا الشاويد الغبرت يا أخي الدين اليوتيوب نصلا عطفت قل هاتوا برهانكم أتذول المشيخت اسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. لابد من العودة إلى أهل الاختصاص. بدنت لك مقلد فما عليك إلا أن تعود إلى إمامك إلى المفتي تسولت في هذه المسائل العبادية بعد تسليطهم الأضواء على المتن على السند لا يقفون عند هذا الحد كملن تغربلن ذلك المتن موافق لصريح القرآن مغوه موافق لوان الله ثابت من السنة مغوه معنى ربما يكونوا من الإسرائيليات ربما مناقض للعقل العقل إلا متشبع بالشريعة حطرت لك الفئة معنى يسمى يسن الشيخ الخليلي حفظه الله بالعقلانيين معنى وليروي الشريعة إلا يعتمد على عقله المجرد عن الشريعة في قبول ورد الأدلة الشرعية خاصة ربما ما يتعلق بالسنة لا يصحح ويضعف على حسب فهمه وعقله وهو نسن يقع ركبت عظيما نشرت لك خريج جامعة متحصل على درجة الدكتوراه في فن من الفنون العلمية ماذا نتليد مختص في الشريعة لابد أن تحترم نفسك تحس ديك الخلل الموت فيه متشرع عود إلى أهل الاختصاص بين أري سجل هذه الأمور التي جعلتك تشك وتتوقف وتتحفظ في هذا الحديث تدول دوسي الله مختص في هذا العلم يروى أشي بين فبدت تبت أفكارك ما هذه الشكوك هذه عاد دنيا ولا تقف ما ليس لك بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم خلد لنا ميزانا نقيس ونضبط به الأمور والعجيب الغريب غير الإباضية لسبب من الأسباب ويكل الحمد لله بدأت تتعالى أصوات من بعض علماء المسلمين إلا أن يلهمت مرضي ايضا لهذه الحقيقة عادلا تغرب العقيدة تنسن قل حديث رواه مسند الربيع بن حبيب حضر ابن الله حكم على هذا الحديث بأنه حديث موضوع شنداني علماؤنا إن شاء الله لن ثقات عدول والدليل بسيط العاطفة نتركها جانبا لمن دول العقد ونيلا يعتقد أن الكذبة كبيرة يعتقد أن الكذبة كبيرة وأن الكبيرة يخلد صاحبها في النار إن لم يتب هو أبعد الناس عن الكذب خاصة إذا تعلق هذا الأمر بالله وبرسوله تقول تعتقد باللي معناه الكذب إلا التكبير تكبرت اني بالتيم وتغسلت وبي ربي لو تنفع لا تظلت صلاز ومصلاح حجيش ولا شيء إلا أبعد الناس على أن يكذب على رسول الله أما على الله خاصة إذا كان من العلماء سمني والحديث مذن الله اتفكرت في مسند الربيع بن حبيب لا نشك في صحته على أن ابن تيمية ذن ينصح ربي السماس السيولة والحق ولو لا ديما أو انت شبرت تبرشان لا توقعنا قضية الخوارج السيولة وال في الخوارج إن الخوارج أصح حديثا أصح الناس حديثا خاطر ديك المدن المتشددين والقبل اتشرت سنة على الله وعلى الرسول بات رانا جيك الحديث اسم بلي لا صحيح خلاص تفرت سي سنية طبعا نجم الله يتلو بخر ماذا نتونا ونوالو ايوا الرسول اللي يتبطرنا بلي لينا عن جابر بن زيد ما من نبي ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده، ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني. أو الحديث أو الرواية إن ديس الرسول صلى الله عليه وسلم لشق النبي إلا يسبقه إلا وجاء من بعده وسيسد بعد شرس نفس، اختلقوا بعض أمور ونسبت لذلك النبي، ولد شلك والمنع من هذا الأمر. إذ ما من نبي إلا وكذب وكذب عليه من بعده، ألا وسيكذب علي من بعدي. خبرت ربي بل يدس لو يسدس بعدك إلا يختلق أحاديث ويضعها كما كذب على من كان قبلي، أيوة بتد الحل. وشان غق الميزان طريس سار عليه أهل الحق والاستقامة، فحفظوا لأنفسهم فيما يتعلق بموضوع العقيدة، طبعا حتى في موضوع الفقه الذي سوى. فما أتاكم عني، أي اللي يوضعوا غيفي مخسجي، فاعرضوه على كتاب الله. قارن جرز القرآن، ومن الذي يقوم بهذا العمل؟ العلماء المختصين، علماء الشريعة. فما وافقه، أي تلقيمتي دي لا يناقض صريح القرآن ولا كغنقت سنتهم بلوم إلا بالحق إن شاء الله، أي لن تلقين دي ستناقض فليس عني. دني ليمن قال إن وافق القرآن يساوى لها أدي قيمة إلا ظاهره في السند المتن، إلا المتن معناه نص الحديث، وفي ديس كأنه في الظاهر ديس تناقض، يلجأون إلى ما يسمى بعملية التأويل. أسفني كنت تفسير، ما دام القرآن السنة لا تجوز باللغة العربية فلربما أسفني كنت تفسير في هذا الأمر بدت ونتأويل ويطف، ذلك ما كنا نبغي أبدا. ليش؟ خاصة بدت إلا هناك أدلة ترده دامغة ينزهون الرسول عن قول هذا الحديث. على هذا سار الإباضية. الحديث ضد كذلك رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، وهي سلسلة ذهبية، لا أبو عبيدة ولا جابر بن زيد ولا عبد الله بن عباس، عن رسول الله أنه قال إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني. طبعا ندود المقياس، أين الذي ثبت هذه الحقيقة وجار؟ أنذكر آيتين مختلط آيات في هذا الموضوع. ليت من سورة البقرة، وهي قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقالوا دليل حكاية عنها الكتاب سمنين الشيخ الصليمي أو الفكرة باللي معناه يضرب شويطة ويخرج توني فكرة يهودية المنشأ والأصل ودين ننولو بنص القرآن. وقالوا ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ربي سني جاوب بتدمنا أن يذكرهم حقيقته لقرن غرت البلو من على التطيف في هذا الفخ ما تعتقدون هذا الاعتقاد. قل اتخذتم إنسنا محمد صلى الله عليه وسلم لغنم يقلعها تصربي باللي وسي الله معنى تفوت الله تضحى جمعة وتوحركم أيام معدودات فقط. أما غم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة خذاني الدوني قلت في العريب وعجب سيئة قلت شرك ماذا الذي موحد ينطق بالشهادة خلاص بل من كسب سيئة أنه أحاطت به خطيئاته. مدن الشرك ما معنى وأحاطت به خطيئاته؟ معناه تيم جاس تشتيمين حوط نترفز قاع سوى جهنم. مدن تفسر قيمة السيئة بالشرك وخطيئته بماذا تفسر؟ ربي ديني أن دينني فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أدي بيني ما روسي ليستهل الجنة كعم يدنا تفهمنتو بغض النظر عن مستواهم الثقافي من حيث اللغة. والذين آمنوا ليتوا تبدلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أن دينني وخلفة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. توني من سورة البقرة الآية 80 و 82 من زوبنا دمت الدرس سدير الذي وطى معس لكي يتدبرها جيدا. كذلك قوله تعالى في سورة النساء 123 و 124 ليس بأمانيكم أول إلا موجه مسلما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الأماني إن شاء الله أنك تحلم وتمني من الميزان القرآني دبت هذاني يعني اللي يزمت نسن فهمت اللي يخبران ربي يغفص الدنيت أندل إن شاء الله يوقع لا خرت لا تبديل لكلمة الله. من يعمل سوءا يجزبه اللي دار يخلص. من يعمل سوءا يجزبه 99 سجل كلها معاصي ينتقص شهادة توضع في كفة تعطيشو تيغم كمرة جنوال كل سجل مثل مد البصر او نزمامو مد البصر تبدأ تقل الخلاء قعنت خسرت تشدلوسة لش لا يقنوري لا يقنو مارو كلها كبائر على خطر ينتقص شهادة ويخدم غيرك توحديت في الحياة تس ينتقص شهادة يمت 99 سجل كلها مليئة بالكبائر. الرسول الذين ولوه بطيصحوا الحديث فيصحوا في إنسان ينتقص الشهادة بعد من يمت ربو تظلم خلفه أموني أدي عاش ساعة يسد الوقت نظلت التوبي ينازل غير صلاة الظل أدي مت أدي مت انت ذاك فرعي بالله تلك الشهادة وتنفع. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لنشفع فيه. شن غرنغ شفاعتي ليست لأهل الكبائر من أمتي. كلمة ليست توت قم دمار شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ويتصن الله وعلم. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا بعد مارو أندبيا إني لي لا نذير على نفس ربي أتنسيت في الجنة أتسهلت في الجنة لدمانيو. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قعدت بعمل القرآن سيبدا لقضى التفندي ما يقرن معنى يجروا جار الإيمان والعمل الصالح ساعة ساعة يسبق العمل الصالح همي لأنه ثمرة الإيمان ولأهميته لشخص القيمة الإيمان بدون عمل العمل بدون إيمان وليس وصنا الدوري داني. ومن يعمل من الصالحات أدي سوى بين الذكور والإناث وهو مؤمن لابد أن دينني فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا خلف أموني ولطمع حددت في الجنة بيت إلا خالف ما لم تتوفر فيه هذه الشروط. ولذلك إمام جابر بن زيد الديرة في النبي صلى الله عليه وسلم قل حديث الموجود في مسند الربيع بن حبيب عن كلمة الشهادة إن لا إله إلا الله كلمة ألف الله بها قلوب المؤمنين. إن لا إله إلا الله كلمة ألف الله بها قلوب المؤمنين فمن قالها وأتبعها بالعمل الصالح فهو مؤمن ومن قالها وأتبعها بالفجور فهو منافق. أو الحديث اللي موجود غرنا في مسند ربيع بن حبيب وتجدونه موافقا لصريح القرآن. كلمة لا إله إلا الله ديك كلمة جنوه الرب اللي يقول لفسيس ولون موسى اللي يومن السيس ويتنان يتبعت بالعمل الصالح ايوه هوني اللي يستحق هذا الوصف مؤمن ويتنان يتبعت سقلت الدين دوفه ونبريد او نفه ونبريد اما ان يظهر في تضيع الفرائض المأمورات اما في فعل المنكرات المنهيات فهو منافق سو مني ربي بتلي السوال حضو ضيطن قال منافق ما مشرك ما كافر هذه اوصاف تنطبق على من انكر كلمة التوحيد يمشرك خلاص معنى كل وعيد الا مذكور الا ربي تخطب سيسن وسلا ولينتق بالشهادة بصحون حديثه والايات الاخرى لعثوا مني بالترب ما لينا ان المنافقين في الدارك الاصفر من النار يوضع في كبيرة ادي سلنختني الا قد كفر كفر نعمة نبي القوسين منافق كل الوعيد الا ورد في المنافقين ادي سلن ينطبق عليه عندنا الان الكلام طبعا الا طويل وعريف في هذا الموضوع معنى الا فهمت مزورنا ربطنا الحم عندنا الا يزمنت بالتغفص نبينتي طروانا او على خطر دي مزورنا غنانت الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال صريح القرآن كتاب ربنا الا تكفل الله بحفظه الا بين ايدينا وينطق بهذا الامر السنة الصحيحة المروية من معنا من ثقات كمدنا السنن الكذب على الرسول من الكبائر التي يخلد صاحبها في النار ان لم يتب ولم يظهر ذلك الكذب فهم ابعد الناس عن الكذب يعاد بندم او بمجرد يسهل بعض نوالا في بعض القنوات من هنا وهناك اما غملاق العوسي الله قد اهتزت عقيدته اما غضا في بعض الكتب اذ يبدا يلوك ويشتر ما سمع دون الرجوع دين المضان يوسي الله مختص في هذا الامر باش معناه لاظهار الشبه رباني مصر سلعيو بالنغ يهدايا نغ يوفق نغ طبعا انسن او الحق باش كتبين الثمر تنوى مني في سلوكنا لكي نزداد استقامة وخوفا من الله نحس بمن الى علاقة نغلى جانا ربنا في معنى طبعا من هذه العبادات وصول الى حقوق العباد الذي عاد نتر البنا من مظالم العباد وما اكثرها وما اكثرها في زمننا تعديات كثيرة سواء مشاكل بين الاباء وابنائهم جار الزواج جار الاقارب جار الارحام جار الشركاء قاعد كلبت هامي او التعديات غريبة وعجيبة لضعف هذا الاعتقاد في القلوب من اللي يسمى اللي تكبرتني اللي تحس بغفص بتاخذت في الجنة زي ما دير البلس جيت العبادات كذلك فيما يتعلق بحقوق العباد الدين عادي يحطاط وربما ديرني صغرس عادي يطلب السماح وهذا العكس يبين الحق يواس مغنوت مس مالجيرانس التبديل لا تكرز العباد همي حقيقة الوعد والوعيد ضعفت في قلبه والله أعلم الحمد لله بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت رب اكف عنا شر ما قضيت رب اكف عنا شر ما قضيت رب اكف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في الظالمين فإنهم لا يعجزونك في كل مكان يرتفع فيه الأذان يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.